هؤلاء الذين يقولون نحن لغويون نحن كذا، ربما لا يفهمون، ربما لا يفهمون. كمستملي أبي عبيدة كان يسمع غير ما يقال ويفهم غير ما يسمع ويكتب غير ما يفهم ويقرأ غير ما يكتب. يمسك العلم على يديه 4 مرار. هؤلاء كذلك لا يتكلمون بالعلم، إنما يتكلم أحدهم بلسان العجب، هالة من المشيخة، أنا معي كذا. يا أيها المعي كذا، رد علي على كلمة واحدة. نسأل الله تعالى الثبات أمام هؤلاء. وكما أقول دوما، نحن خصماؤهم يوم القيامة، ثم يرميني بأني أسب، والله ما علم علي سبابا قط. لماذا؟ لأني أذكر رجلا مبتدعا محذرا الناس إياه على المنبر، أنا هكذا أسب، ثم في نفس الساعة يسب هو المشيخ أمام عيني، يقول برهامي مجنون، محمد عبد المقصود نخرجه. ما الذي يسب يا رجل؟ أنا قلت على رجل مجنون أم أنت؟ رمتني بدائها وانسلت. ويظن أني جاهل وهو العالم. كما قالوا إذا ساء المرء ساء ظنونه وصدق ما اعتاده من توهمه.